بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب السادس تحسين الصوت بالقرآن، من آداب حامل القرآن تحسين الصوت بالقرآن، لكن مراد به غير تكلف، يحسن بما آتاه الله، وأما أن يتكلف تكلفا أو يحاول محاكاة إنسان وصوته ليس كصوته فإن هذا غير مرغوب. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف. وبقي شيء وهو التكلف في إصلاح الخطأ، هذا لا يعتبر مذموما، أن الإنسان يجاهد نفسه على أن يتخلص من الخطأ في قراءته، خصوصا اللحن الذي يؤثر في معنى الآية أو في إعرابها. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، معناه أنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى القراءة الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. ما معنى أذن؟ استمع كما سيأتي. الراوي تقدم ترجمته، قوله ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، أذن بكسر الذال استمع، ومنه قوله تعالى وأذنت لربها، ومعناه أي معنى الحديث ما استمع الله لشيء مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. حسن الصوت أي صوته عذب بالقراءة سجية وأداء، يتغنى يحسن صوته بالقرآن أي بتلاوته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود وفي صحيح المسند حديث البراء. يجهر به أي يرفع صوته به. فوائد الحديث: الفائدة الأولى استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، فهذا يعتبر ترغيبا، فالله سبحانه وتعالى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أذن لشيء، أي ما استمع لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ثانيا أن الله يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن. ثالثا أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يدخل السرور على السامع فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء. وهكذا أيضا إذا حسن صوته ليتأثر الناس بالقرآن وينتفعوا بذلك. يعتبر هذا من الترغيب، ترغيب الناس بكتاب الله. وقد يكون صوت الإنسان حسنا لكن أداؤه غير حسن فلا يكون عند الناس استماعه حسنا، بل ربما يضيق صدرك إذا سمعته وهو يقرأ ولا يحسن أداءه، وخصوصا إذا حصل الخلل في الرفع أو النصب أو الخفض في الحركات ونحو ذلك، أو توليد حركات أو زيادات مدود في غير محلها، من الزيادات التي اعتادها كثير من الأئمة أنهم يزيدون مادة المادة العوض والمادة الطبيعي، صحف إبراهيم وموسى، موسى حركة فهو يزيدها ربما إلى 5 حركات 4 حركات. لماذا هذه الزيادة؟ قال أحد الإخوة هذا مد عارض للركوع، ما في مد زيادة على هذا. أو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حركة ترابا، يقول ترابا ويزيد. انتقد العلماء حتى زيادة المد في الأذان، الله أكبر الله أكبر، يقول الله، يزيد في المد الذي في لفظ الجلالة كثيرا وهو حركة، الله أكبر الله أكبر، لا يطيل فيها. وأما الذي عند الوقوف لا إله إلا الله هذا يصلح. رابعا أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء، ويجاهد نفسه على الإخلاص لله. وكلما كان الإنسان في قراءته أكثر مجاهدة وبعدا عن الرياء فإنه يكون أكثر نفعا، ينتفع في نفسه وينتفع غيره به. سمع بعض السلف خطيبا فتعجب من حسن أو من بلاغته فصاحته وما ذكره من نصح، ولكن لم يجد في قلبي أثرا، فقال له يا هذا إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن قلبي فيه معاصي لم أتمكن من الاستفادة مما ذكرت ولم أتأثر، أو أن بقلبك شيئا أنت. فكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كان أكثر انتفاعا في قراءته، في وعظه، في دعوته، في نصحه. ولذلك تجد بعض الناس ربما يتكلف في خطابته أو في قراءته ونجد الناس كبير تأثير، وبعضهم قد لا يكون عنده من تلك المؤهلات لا في صوته ولا في كذا، لكن الناس ينتفعون بانتفاع عظيم. إذا سمع الإنسان كلام الإمام ابن باز ينشرح صدره ويجد لذة لذلك الكلام، متعة، يستفيد. أما الجاهل فهو ما ربما ما يميز. بعض الناس يعجبه الأصوات ولا يدري ماذا يقول، حتى تسمعه يقول ما شاء الله تلاوة طيبة وما يدري ما معنى الآية ولا هو منتبه للقراءة. ذات مرة بعض العامة قال سمع الشيخ مقبل رحمه الله وسمع الشيخ شايع، فقال تهيأ لك أيهما أعلم. أنا إذا سمع صوتا فصيحا وكذا قال هذا ما يحتاج. ذات مرة أحدهم قام يأتي بكلمة بعد العصر كان يصيح من الصوت، والعوام قالوا ما شاء الله هذا متأكد من نفسه على يقين. المسألة مسألة الكلام، ماذا يكون؟ هل الكلام في محله والأدلة وأيضا الإخلاص لله، ولا يتكلف الإنسان فوق ما أعطاه الله فيقلد ويصير ممجوجا. خامسا أن تحسين الصوت بالقرآن من أعظم الأسباب للتدبر والتعقل والفهم للمعنى. وابن القيم ذكر كلاما مفاد أن الصوت الحسن كالمحسنات للطعام، فالإنسان إذا قدم له طعام بغير محسنات لا يكون له كبير رغبة ولا تشتهي نفسه، خلاف ما إذا كان عليه شيء من المحسنات هذا يؤدي إلى أنه يرغب فيه. وهكذا تحسين الصوت بالقرآن هذا مما يكون مرغبا للناس في القرآن ومحبته. الشيخ عبد الرحمن الشميري نزل ذات مرة مسجدا في صنعاء وصوته جميل بالقرآن غير تكلف، وكان يأتي يصلي في ذلك المسجد رجل مغرم بالأغاني فتأثر بصوت الشيخ عبد الرحمن، وبعد ذلك رأيناه جاء وطلب العلم وصار إماما حافظا للقرآن، كان مغنيا. كان أحيانا يصلي بنا في المزرعة يعرفه بعض الأخوة. سادسا، أن الاستماع الذي يليق بالله لا يشابه صفة المخلوقين، فإن صفات الله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه فيها خلقه. الاستماع ما أذن الله لشيء استمع، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات المجادلة، تأتي وتجادل وتحاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجها الذي ظهر منها، قالت: وأنا في ناحية البيت وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، والله عز وجل ينزل من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك. قال: إيش معنى يدخل السر السامع؟ كما في حديث أبي موسى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، زينته حسنته أكثر حتى ينشرح صدره بسماع القرآن. وقد كان يحب أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، كما في حديث مسعود. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.